لصاحبنا حب بلاني وغلاه غيري يجهلونه ذكرك ما سهل اليماني إلا البدول يحترونه إلا البدول يحترونه والدب شوفه واهتواني وشوف ربعه يحتمونه لولا الساحة لا جهلا وهم يحرسونا الذمان حلو العماني جال ثقال لي يشتهونا أنا شهد أنا حب سباني يبطون غيره يفقونا يبطون غيره يفقونا يا صاحبي سهمك رماني يا